في غاية الوثاقة بالورع والتقوى بحيث يحصل من كبرهم العلم بعدده. هذا نوع من اصحاب العلم. ونوع اخر من اصحاب العلم كذابين وضاعين للحديث في هذا النوع من الاشخاص يحصل العلم بالكذب. فطبعا اكثر الاخبار الموجوده اللي يعتمد عليها الفقه رواه هذه الاخبار حد وقت لا يحصل من اخبارهم العلم بعد الكذب ولا يحصل من اخبارهم العلم بالكذب. فاكثر رواه الروايات التي يعتمد عليها الفقه حد وقت يحصل للانسان احتمال الكذب بتعبير اخر يحصل الذل بالصدور وهذا الرمى على اساس احتمال الكذب الموجود ما دام اكثر رواتي هذه الروايات من هذا النوع. هذا اولا. وثانيا هذه الروايات كانت موجبه لاختلاف اصحاب العلم لان اصحاب العلم كلهم او الشيعه كلهم ما كانوا موجودين في أفراد الإمام بحيث يمكن الوصول إلى الإمام في أي وقت يشاء مثلا. ولذلك كثير من الشيعة كانوا بعيدين من الإمام وليس لهم إمكانية الحضور لديه في أي وقت يشاء. فحتما في فلسطين من الاحكام يعتمدون على هذه الروايات. في هاتين النقطتين اثبتنا ان الروايات اللي يمكن الاعتماد عليها هي في سبيل خبر الثقه اللي يغل بصدوره. لا هناك علم بصدور ولا العلم بعدم الصدور. فاكثر الروايات من هذا القبيل مضمون الصدور ويحتمل الكذب فيه. وهذه الروايات موضع ابتلاء الاصحاب والشيعه في الزمن الماضي. جهتين المنطقيه لما اثبتنا هذه النوع من الروايات اللي هو من قبيل خبر الثقه اللي موضع من بعد موضع الابتلاء. الآن نسأل أنه موقف الأصحاب والشيعة في زمن المعصومين لا يبدو من احتمال إن كانوا يعتمدون على هذه الروايات أو لا يرفضون هذه الروايات ويتوقفون في العالم الذي أكثر من احتمال. أما الاحتمال الثاني أنهم يرفضون هذه الروايات ويتوقفون في العالم بها هذا باطل. ومن بطلان هذا الفرض يثبت الفرض الآخر. أما كيف هذا الفرض الثاني باطل الرفض يتوقف عن عمل هذه الروايات؟ هناك فرضان. هذا التوقف والرفض إما من دون السؤال والاستعلام من المعصومين فرفضوا العمل بهذه الروايات وتوقفوا من عملهم. وإما لا بعد السؤال والاستعلاء من المعصوم قبلوا هذا الموقف لان المعصوم نرى حجية هذه الاقوال. الذي اكثر من فرضين وحالتين في فرض الرفض والتوقف. اما اذا قلنا انهم رفضوا بدون استعلاء للسؤال عن حكم هذه الروايات من المعصوم هذا باطل، لان العمل بخبر الثقه اذا ما كان ارتكازيا لدى العقلاء على الاقل بطبعهم لا يرفضون العمل به، مثل التفاقم. هناك العقلاء بطبع دون القبول التفاقم، فطبعا العقلاء اما العمل بخبر الثقه ارتكازي لديهم واما على الاقل لا يرفضون العمل. فلذلك هذا الفرض انهم يرفضون العمل بهذه الاخبار بدون الاستعلام وبدون السؤال عن المعصوم هذا لا يتوافق مع هذا الطبع العقلاء. الطبع العقلاء اولا يبنون على الاعتماد في خبر الثقه، وعلى الاقل الطبع العقلاء لا يرفضون العمل به. فلذلك هذا الخبر بدون الاستعلام وبدون السؤال عن المعصوم لا يتوافق مع الطبع العقلاء، فهذا الفرض باطل. ناتي الى الفرض الثاني انه رفضوا العمل بذلك الاخبار وتوقفوا عن العمل بها بعد السؤال والاستعلام عن المعصوم، والمعصوم اجاب بالنبي، ولذلك حصل هذا الموقف موقف الاصحاب بالرفض والتوقف عن العمل به. هذا الفرض كذلك باطل. لماذا؟ بعد ذكر نقطتين. النقطه الاولى هذه الاخبار مورد الابتلاء كثيرا، لان اكثر ابواب الفكر والاحكام الشرعيه تتوقف على هذه الروايات. لان قلنا في النقطه السابقه انه اكثر الروايات من ائمه المعصومين عليهم السلام من هذا الكبير اللي يرد بصدوره مع احتمال الكذب. فلذلك مورد الابتلاء، وقلنا ليش مورد الابتلاء؟ لان كثير من الشيعة ما كانوا يتمكنون من الحضور لخدمة الامام والسؤال عن الحكم الشرعي حتى يحصل لهم الاطمئنان والعلم بالحكم، فلذلك يعتمدون على هذه الروايات مع كثرة هذه الروايات. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هؤلاء بطبعهم العقلاء يميلون إلى الاعتماد إلى خبر الثقة. فمع هاتين النقطتين، أولا ابتلائهم بهذه الروايات، كثرة ابتلائهم، وثانيا بطبعهم العقلاء يميلون الى العمل بهذه الاخبار، فطبعا يكثر السؤال والاستعلام عن حكم هذه الروايات. ولا بد ان نقول الامام اجاب بالنفي حتى يحصل لهم هذا الموقف وهو موقف الرفض والسؤال. هذا هو لازم عدم وجود سيرة المتشرعة في زمن ما. إذا فرضنا أن هذه السيرة ما كانت موجودة، بدل هذه السيرة كان هناك رفض وتوقف على العمل بهذه الروايات، الناتج من هذا الفرض هذا أن المجنون لابد أن يكون سؤال وسلام عن حكم هذه الروايات بكثرة موجودة في تراث أهل البيت وأهل البيت أجابوا النبي. هذه النتيجة نتيجة فرض عدم معاصرة هذه السيرة لزمن معصوم. وهذه النتيجة باطل يقينا، مو فقط أنه بكثرة هناك سؤال واستعلام والإمام حكم بالنبي، بل حتى سيد الشهيد من البحور يقول حتى رواية واحدة ماما، رواية واحدة ضعيفة ماما. لذلك هذه النتيجة وهذا اللازم بطلانهم يقينيون، ما دام بطلانهم يقينيون فلذلك فرض الرفض والتوقف عن العمل بهذه الروايات بكلا حالتين، أن الرفض بدون السؤال والاستعلام هذا الفرض الأول، والرفض والتوقف مع السؤال والاستعلام فكلا الفرضين والحالتين لهذا الفرض باطل، فيثبت الفرض الأول أن العمل بهذه الروايات كان دارجا في زمن المعصوم، فالسيرة من أصحاب الأئمة كانت قائمة في زمن المعصوم للاعتماد على خبر الثقة في مولد البحث. وهذه هي المرحلة الأولى، أثبتنا أن هذه السيرة لا بد أن تكون قائمة في زمن المعصوم. لا نأتي إلى المرحلة الثانية، كيف نستكشف السنة من هذه السيرة التي كانت في زمن المعصوم. في هذه المرحلة هناك فرقان. الفرق الأول أن هذه السيرة المتشرعية القائمة بالاعتماد على هذه الروايات ناشئ من صريح العقلاء، طرح العقلاء أصحاب الأئمة بما هم عقلاء كانوا يعتمدون على هذا الرواية. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أصحاب الأئمة بما هم متشرعون والملتزمون بالحكم الشرعي كانوا يعتمدون على هذا الرواية من هذا الحين اعتمادهم يعني جاء للعمل بهذه الروايات اما القريح العقلائية واما الحكم الشرعي. فما هم متشبعون هناك حكم شرعي بحجية هذه الروايات ولذلك اعتمدوا على هذه الروايات. فالداعي لهذه السيرة سيرة الأصحاب بالعمل بهذه الأخبار ما في أكثر من فرق. في الفرق الأول هذه السيرة تتحول إلى سيرة عقلائية، يصبح سيرة متشرعة. ولو السيد علي أكبر الحائري قال سيرة المتشرعة ما دام هذه الروايات في المجالات الشرعية هكذا قال، لكن هذا الكلام صحيح. لابد ان نفتش عن الداعي لان نريد ان نكتشف من السيره الحكم الشرعي. الحكم الشرعي في هذا الفرض كيف استكشف في فرض كون السيره نشات من القريحه العقلائيه ومن الطبع العقلائي بالاعتماد على اخبار الثقات، مستكشف كيف تقرير المعقول. يعني لابد أن نضم السكوت، سكوت المعصوم عن هذه السيرة الناشئة من القريحة العقلائية، فالسيرة من بعد انضمام السكوت يستكشف تقرير المعصوم وموافقة المعصوم. وموافقة المعصوم شنو؟ سنة. السنة عبارة عن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم عن موافقة المعصوم. في هذا الفرض اذا كانت السيرة بداعي الطبع العقلائي وبداعي القريح العقلائي فالاستكشاف لا يتم الا من خلال انضمام السكوت. المعصوم سكت عن هذه السيرة ومن ثم يكتشف تقريره وموافقته انضاره وانضار المعصوم وموافقته ارشد. لذلك يتحول الى سيرة العقلائي ولو في مجالات الشرعية لان الروايات كلها في مجالات شرعية. لا هلا الفصل الاول لا مو مباشرة نحتاج الى فهم. لان هذه السيرة نشأت من شنو؟ قلنا نشأت من الطبع العقلائي. هذه السيرة بنفسها تكفن على الحكم الشرعي؟ لا بظن السكوت لما يصير عقلاء لكن هذا البيان الاصحاب الائمه بما هم عقلاء فرسهم في الاعتماد على خبر الفقهاء. فكيف يستكشف السنه انضمام السكوت المعصوم لهذه السوره؟ يستكشف السنه وهو موافقه وانضار المعصوم. فلذلك انا لا اوافق مع سيد علي اكبر الحاكم في هذا الفرض. اما الفرض الاخر لا، سيرة الاصحاب في الاعتماد على روايات الثقات بما هم متشرعون وملتزمون بالشريعة. فاذا كانت السيرة من هذا الحيث فطبعا بما هم متشرعون وملتزمون فهذه السورة لا بد ان تنشأ من الحكم الشرعي، حكم الشرعي وحجية هذه الروايات. فنصير السورة جنوب معلولا للحكم الشرعي علة. ماذا الحكم الشرعي؟ حتما اما من خلال قول المعصوم او فعل المعصوم او تقرير المعصوم. فلذلك تصير كاشف مباشرة بدون انضمام اي شيء اخر، اكتشاف العلة للمعلول. فالسيرة معلولة والحكم الشرعي علة، وهذا الحكم الشرعي وصل الى هؤلاء من خلال قول المعصوم او فعل المعصوم. فهذه السيرة المتشرعية تكون كاشفة من السنة مباشرة بدون اي انضمام. اما على الفرض الاول لا، لابد ان نقول انضمام السكوت. فالسيرة مع السكوت يكشف عن تقرير وانضار المعصوم. فهذا كيفية اكتشاف السنة من السيرة، سيرة الاصحاب. هذا هو بيان السيد الشريف مع التركيز على بعض النقاط اللي موجودة في كلمات السيد الشريف. هذا التركيز انا بينت الموضوع يكون واضح جدا، فلذلك ما اتصور يكون الشروع الموجود عن الحلقة الثالثة او درس السيد الشريف علي اكبر الحاجي من بهاي الوضوح. فعلى كل حال هذا التقريب كيف يختلف عن التقريب الآتي التمسك بسيرة العقلائية؟ فيختلف بنقطتين. النقطة الأولى كيفية الاستكشاف. إذا أخذنا الفرض الثاني من سيرة المتشرعين أنه هذه السيرة من حيث أنهم متشرعون، فيأتي هذا الاختلاف من جهة الاستكشاف أن السيرة المتشرعة تكتشف السنة مباشرة، أما السيرة العقلائية اللي هو التقريب الثاني نكتشف مع انضمام السكوت. أما نأتي إلى التقريب الثاني حتى نأتي إلى الفرق الآخر. الفرق الآخر أهم من الفرق الأول، أنه على أساس التقريب الأول سيرة المتشرع هذا الإشكال يجب على التمسك بالسيرة وهو الرادع. ليأتي سواء كانت سيرة المتشرع من حيث أنهم متشرعون أو من حيث أنهم عقلاء، على كلا الفرضين هذا الإشكال لأن الرجعه بآيات والروايات الناهيه عن العمل وكان هذا الرجع لا يتصور على التقريب الاول بكلا فرضين. اما هذا الرجع المحتمل ياتي على التقريب الثاني وهو التمسك بسوره الروايات. وهذا سوره العقلاء ذكرنا في الدروس السابقه عندما كنا نتحدث عن الدليل غير اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي من دليل المعصوم وتقرير المعصوم. هناك ذكرنا مقطع سيرة العقلاء سواء كان بالنسبة لي الأغراض التكوينية الشخصية أو الأغراض التشريعية، يعني خبر الثقة سواء كان متعلقا بأمور يومية بالأمور اليومية اللي يترتب عليها الأغراض الشخصية أو متعلقة بالأمور التشريعية التي يترتب عليها التنجيز والتأثير مثل الأوامر والنواهي مرضى. فهذه السيرة قاعدة السيرة العقلائية بالاعتماد على خبر الذكر سواء كان متعلقا بخبر الذكر أمور تكوينية أو أمور تشريعية. لكن الأمور التشريعية في الموالي العرفية بالمسلمين عديدة. فالآن هذه السيرة كيف يستكشف حجية خلل الثقة بالنسبة للأمور التشريعية الإلهية؟ هنا السيد الشريف ذكر أنه لا بد أن نقول أن الاعتماد على خبر الثقة لما صار سيرة بين العقلاء يعني يتحول هذا العمل والاعتماد الى قريحة عقلائية طبع ثانوي للعقلاء. ما دام يصير طبع ثانوي للعقلاء ممكن يحتمل ان يمتد من مجالات الامور التشريعية العرفية الى مجالات الامور التشريعية الالهية. فلو كان غير مرضيا هذه السيرة والاعتماد على خبر الثقات في الأمور التشريعية الإلهية لا بد للشارع أن يردع حفظا على أغراضه التشريعية. ما دام ما صدر الردع معناه أنه يوافق مع هذه السيرة حتى في المجالات التشريعية الإلهية. هكذا بين السيد الشريف الاستدلال السيرة العقلائية على حجية صدر واحد حتى لا يستشكل بالإشكال الصغروي والكبروي إذا كان السيرة بالأمور التكوينية، والإشكال الكبروي إذا كانت السيرة بالأمور التشريعية العرفية. شنو هذا الإشكال الصغروي والكبروي إذا كان خبر الثقة في الأمور التكوينية، والإشكال الكبروي فقط إذا كان السيرة بالاعتماد على خبر الثقة في الأمور التشريعية العرفية؟ بعد هذا شرحناه سابقا ما في داعي للإعادة. المهم السيد الشريف هكذا يتبع الإشكال بهذه الطريقة أن السيرة لو كانت غير مرضية لدى الشارع فباحتمال امتداد هذه السيرة في مجالات شرعية إلهية بهذا الاحتمال احتمال الامتداد لا بد أن يرجع. وما دام ما رجع هذا عدم الرجع والسكوت يكون مع السيرة ويستكشف موافقة وإمضاء الشارع. ولذلك لا هذا المسألة الثانية أي هون تمسك بالسيرة العقلائية. الآن نأتي إلى الفرق بين التقرير الثاني والتقرير الأول. الفرق الأول ذكرنا قبل قليل عن كيفية استكشاف السنة من السيرة المتشرعة على الفرق الثاني. ما قلنا السيرة المتشرعة صار فرضين على الفرق الثاني بما هم متشرعون وملتزمون بالأحكام الشرعية يستكشف السنة مباشرة بدون أي واسطة بدون أي انضمام. أما في سيرة العقلاء لا لا بد من ضم عدم الرد والسكوت حتى يستكشف موافقة المعصوم مع هذه السيرة في المجالات الشرعية الإلهية. هذا الفصل الاول. والفصل الثاني الان هو الشيء ذكرنا انه على اساس التقريب الاول سواء كان بالفرض الاول او بالفرض الثاني معناه هناك سيرة قائمة بالعمل بخبر الدهر، سيرة موجودة في الزمن المعصوم بالبعد، موجودة في الزمن المعصوم بالاعتماد على خبر الدهر، لكن على تقريب سيرة العقلاء لا، احتمال الامتداد موجود. سيرة العقلاء هي قائمة بالعمل بخبر الثقة في النجاح في الأمور التكوينية اليومية وفي الأمور التشريعية العرفية، يعني سيرة ما كانت قائمة بالنسبة للأمور التشريعية الإلهية لكن خوف الامتداد موجود. هذا هو الفرق، وعلى أساس هذا الفرق هذا المسألة الإشكال أنه هناك ردع عن العمل بخبر الثقة ما يبقى على الفرق على التقريب الأول بسرعة، لان ما دام هناك سيرة قائمة بالعمل بخبر الثقة في المجالات الشرعية في الاحكام الشرعية فهذا يكشف انه هذه الايات والروايات الناهية عن العمل بالضبط ما يشمل هذا الموضوع وهو العمل بخبر الثقة. صحيح. اما على التقريب الثاني استدلال بسيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة بالأمور التكوينية الشخصية أو بالأمور التشريعية العرفية لكن خوفا من امتدادها على الأمور التشريعية الإلهية لو كانت غير مرضية لردع عنها الشارع، فمن عدم الردع نكتشف الموافقة والإمضاء، فالسيرة قائمة في مجال آخر لكن خوفا الامتداد والتجري الى المجالات الشرعية لا بد من الردع لو كانت غير مرضية، فلذلك يحتمل ان يكون ان تكون هذه الايات والروايات الناهية عن العمل بالظن تكون رادعا من هذه السيرة حتى هذه السيرة لا تمتد الى المجالات الشرعية الالهية. هذا الاشكال الردع بآيات الناهية يأتي على التقريب الثاني ولا يأتي على التقريب الاول بكلا الأمرين، لان هناك سيرة قائمة بالفعل بالعمل باخبار الثقة في المجالات الشرعية الالهية. بعد طبعا هذا الردع ما يشمل والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين، الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقة، وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة كما تقدم كيفية هذه المرحلة الثانية. السيرة الشريف هنا فقط مشير لأنه تقدم في الحلقة السابقة، فبيان الطريق لإثبات هذه السيرة هذه المرحلة الأولى كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي يعني السنة عن طريق السيرة المرحلة الثانية، سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي هذا الفرض الأول أو بما هم عقلاء هذا الفرض الثاني بكلا فرضين، لكن اعترافنا على السيد علي أكبر أنه بما هم عقلاء كذلك نصوص سيرة متشرعة لكن فقط مجرد ان سيرتهم في المجالات الشرعية للعمل بالروايات هذا لا يعتبر سيرة متشرعة، لابد نشوف الداعي الكريحة والطبع العقلائي بسيط سيرة عقلائية، لكن الداعي الحكم الشرعي بحجية قدر الثقة بسيط سيرة المتشرعة. الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على اخبار الثقة وذلك ان شأن العقلاء سواء في مجال اغراضهم الشخصية التكوينية او في مجال اغراض التشريعية العرفية وعلاقات الامرين بالمامورين العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب كريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع ولا أول على أخبار الثقات في تأمين أحكام الشارع وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع لا يقر حجية خبر السفر لتعين على الشارع الرد عن هذه السيرة حفاظا على غرضه، فعدم الرد حينئذ معناه التفرير ومؤداه الإمضاء والموافقة، فيستكشف الإمضاء اللي هو السنة في ضمن عدم الرد والسكون إلى السيرة العقلائية. والفارق بين التقريبين ان شاء الله هذه العبارة تتفق على الله.